كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق المكان والزمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أكثر من الصيام في شعبان، وعلى آله وصحبه وكل من اعتصم بالقرآن. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم في بداية هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. لقاء إيماني يجمع المحبين لله تعالى والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، هذه نفحات من خير النفحات، نفحات شهر شعبان. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدقت سيدي يا رسول الله، هذه هي أيام نفحات وبركات، نفحات شهر من خير الشهور، هو شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركات، وأن يرزق أمتنا الخير كله، وأن يهدينا إلى الطريق القويم. مستمعي الكرام، ومن خير النفحات أن نستهل هذا اللقاء بخير الكلم القرآن الكريم. تعالوا بنا نعيش مع آيات من سورة فصلت بصحبة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.

فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا خلقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثمرون أن يشهد هذا عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليه